هذا الشخص يسأل عن الزهري هل هو مدلس؟ الزهري أحيانا يدلس، أحيانا قليلة ونادرة يدلس، لكن تدليسه من القسم الأول الذي ليس بمردود، يعني الأصل فيه السماع والاتصال حتى يدل دليل على أنه دلس. وما ذهب إليه بعض المعاصرين من رد حديث الزهري إذا عنعن فهذا قول فاسد وباطل لا شك في بطلانه، وإذا رد حديث الزهري وحديث إسحاق السبيعي وحديث سفيان بن عيينة وسعيد بن عبد العزيز التنوخي إذا ما بقي حديث صحيح. ولا شك أن هذا كما ذكرنا فيما سبق بالإضافة إلى أنه منافي لما نقل عن كبار الحفاظ منافي العقل، فحرف الجر عن كيف يرد به خبر صحيح ظاهر والصحة، يعني هذا شيء أيضا ما يعقل. اللهم إذا كان الشخص مكتب من التدليس فنعم هذا الذي يعقل، أما غيره فلا يعقل.